الباء مد ما بين الخطوتين، إذا خطأ الإنسان خطوة هذا نعم. لا مو الباء، يقول ذراع، يقول باعا أي بقدر باع. نعم، وهو طول ذراعي الإنسان وعضوديه وعرض صدره. إيه هذا كذا، هذا الباء. وبعضهم هو الباء الخطوة، وهو المعروف عندنا الآن عند العامة الباء الخطوة، خطية هو ما بين الخطوتين هو الباء. نعم. أي نعم. إذن هي مصرية النجدية.